بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة الجماعة والإمامة، أي الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة والأحكام المتعلقة بالإمامة، لأن صلاة الجماعة لابد فيها من إمامة، الجماعة لابد فيها من إمام. فهو ذكر ما يتعلق بالصلاة في صلاة الجماعة وما يتعلق بالإمامة، وما يتعلق بالإمامة. فهذا الكتاب يجمع أمرين، أو هذا الباب يجمع أمرين: يجمع الجماعة ويجمع الإمامة. وصلاة الجماعة يعني هي من الصلوات الواجبة على الرجال دون النساء، والمساجد بنيت للإتيان بصلاة الجماعة ولذكر الله عز وجل، وشرع فيها الأذان، والأذان مشتمل على حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا، تعالوا للصلاة. فالمساجد بنيت لذكر الله عز وجل، وهي محل أداء صلاة الجماعة، ولا يجوز أداء صلاة الجماعة في البيوت. لا يقال إن الإنسان يصلي جماعة في بيته ولا يصلي في المسجد، لأن الصلاة واجبة في المساجد لا في البيوت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هم بتحريق الذين يتخلفون عن الصلاة في وقت صلاة الجماعة في المسجد ما سأل هل هم يصلون في بيوتهم جماعة أو لا يصلون، لأن صلاة الجماعة في البيوت ليست مشروعة، وإنما الواجب أداؤها في المساجد، فلا يكتفى بأن الإنسان يصلي في بيته ويقول أنا صليت جماعة. الجماعة إنما هي في المساجد، وفيها يعني إظهار يعني هذه الشعيرة والاجتماع للصلاة في المساجد. وذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، يعني أن صلاة الجماعة فضلها عظيم وأجرها كثير، وأن من صلى منفردا ولم يصلي جماعة فإنما يكون بدرجة واحدة، وإذا صلى في المسجد فإنه يحصل 27 درجة. وجاء في حديث أبي هريرة 25 جزءا، ولا تنافي بين الجزء والدرجة، لأن العدد الأقل يدخل في العدد الأكبر، الأكبر يدخل تحته العدد الذي أقل منه. فهذا يدلنا على فضل صلاة الجماعة، وأن الإنسان عندما يصليها يعني في المساجد فإنه يحصل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولا يقال إن هذا يحصل في البيوت، لأن البيوت ليست محلا لصلاة الجماعة، ولا يصليها الإنسان في, في, في, في بيته يعني جماعة، وإنما يصليها في المسجد، لأن المساجد بنيت لذكر الله ولإقامة صلاة الجماعة، وشرع فيها الأذان، وهو مشتمل على حي على الصلاة حي على الفلاح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث الدال على وجوب صلاة الجماعة وأنها واجبة على الرجال، وأما على النساء فإنها لا تجب، وإنما يصلين في بيوتهن، وإنما وجوبها على الرجال. وقد جاء في بعض الروايات: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا. ويعني والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذا الحديث الذي معنا فيه هم الرسول عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت على أصحابها في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجماعة، وهم لم يظهروا وهم لم يأتوا إلى مساجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام هم بهذا الأمر ولم يفعل، لأنه جاء ما يدل على أن من أسباب ذلك ما فيها من البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. لكن مجرد كونه هم وإن لم يفعل فإن هذا يبين الخطورة، ويبين أهمية صلاة الجماعة، وأن شأنها عظيم، وأن التخلف عنها شيء خطير، وأنه من علامات النفاق، وأنه من علامات النفاق. والمنافقون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة، المنافقون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني لو يعلم أن هناك لحم يوزع عند المسجد أو في المسجد، ولو كان تافها يسيرا، يعني ليس يعني كثيرا وليس سمينا، فإنه يأتي من أجل أن يحصل نصيبه من الدنيا ولو كان قليلا. وأما الذي وفقه الله عز وجل وسلمه من النفاق فإنه يذهب إليها ليحصل الأجر العظيم حتى ولو كان ذلك حبوا. ولهذا جاء عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني قال ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني في عهد الصحابة وفي زمن الصحابة يعرفون المنافق بالتخلف عن صلاة الجماعة. ولقد رأيتنا، أي معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، يعني اتهموه بالنفاق، اتهموه بأنه منافق، لأن علامة المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة، علامة المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني في الوقت الذي كان فيه الناس يصلون، الوقت الذي كان فيه الناس يصلون، فلم يحصل منه ذلك من قبل، لأنهم قد يخرجون المسجد، يخرجون المسجد، فلم يبادر ولم يخبر بأنه سيفعل ذلك يعني قبل أن تقام الصلاة، وإنما في نفسه إقامة الصلاة، ولا يكون ذلك بعد، لأنهم قد يكونوا صلوا ورجعوا. لكن إذا كان الناس يصلون وهم يعاقبون بهذه العقوبة في الوقت الذي الناس فيه في المساجد والصلاة قائمة، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يترك يعني الإمامة في ذلك الوقت، وأن يكلف غيره بالإمامة، وأن يذهب هو ومعه أناس معهم حزم من حطب ويحرقون البيوت على أصحابها في الوقت الذي هم متلبسون بالجريمة ومتلبسون بالمعصية ومتلبسون بالتخلف عن صلاة الجماعة. لقد هممت أن أمر رجل أمر بحطم فيحطم، ثم أمر رجل فيهم من الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والذي نفسي بيده، وهذا تأكيد للكلام الذي يقوله عليه الصلاة والسلام، لو يعلم أحدهم يعني المنافقين أي المنافقين أنه يجد عرقا سمينا، والعرق السمين العظم الذي عليه بقية لحم، العرق هو العظم الذي عليه بقية لحم، يعني ليس لحما كاملا وإنما هو شيء قليل يعني متصل بهذا العظم. أو مرماتين حسنتين يعني ما يكون بين ظلفي الشاة من اللحم، وهو شيء يسير يعني ليس بشيء، ف يعني معناه أن همهم الدنيا. لو كانوا يعلمون أن المسجد فيه لحم يوزع ولو كان بهذا المقدار ولو كان بهذه الآية لشهد العشاء، لا من أجل الصلاة وإنما من أجل أن يأخذ نصيبه من الدنيا. يؤثرون الدنيا على الآخرة، يغفلون عن الآخرة وهمهم الدنيا ولا تهمهم الآخرة التي هي دار البقاء والتي هي فيها لمن وفقه الله عز وجل الأعمال الصالحة يعني يحصل سعادة الآخرة كما يحصل سعادة الدنيا. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وهذا يدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، كلها ثقيلة، ولكن العشاء والفجر أثقل، لأن يعني قوله أثقل الصلاة يعني كلها ثقيلة ولكن بعضها أثقل من بعض. العشاء والفجر أثقل لأن العشاء تكون في أول الليل بعدما يصلي الناس المغرب ويعني ينتظرون العشاء، والوقت الذي بينهما يسير ليس بطويل، يعني ينامون لأنهم كانوا يكدحون في النهار ثم ينامون ويتركون صلاة العشاء، لا يبالون بها. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبلها لئلا يعني يستغرق في النوم ويستمر في النوم وتفوت صلاة العشاء في وقتها، وتفوته صلاة العشاء في وقتها. فكانت العشاء ثقيلة لأنها تكون في أول الليل في الوقت الذي كان الناس يكدحون في النهار لتحصيل الرزق، فالذي يعني يكون منافقا لا يبالي لأن الصلاة لا تهمه ولهذا ينام عنها. وأما صلاة الفجر فإنها ثقيلة وأثقل من غيرها لأنها في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويتلذذ فيه بالنوم ويكون النوم لذيذا في ذلك الوقت في آخر الليل عندما يأتي وقت صلاة الفجر يكون طاب له الفراش وطاب له النوم. ولهذا جاء في الأذان الفجر: الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أعجبكم وهذا الذي طاب لكم ما تدعون إليه والصلاة خير من هذا النوم الذي أنتم متلذذون فيه. الصلاة خير من النوم، يعني هذا الذي طاب لكم وتلذذتم فيه ما تدعون إليه وهو الصلاة خير مما أنتم فيه وهو النوم، خير مما أنتم فيه وهو النوم. أثقل الصلاة على يعني المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهذا وجه ثقلهما لأنها بسبب النوم وبسبب التعب الذي حصل في آخر النهار بالكدي والكدحي من أجل تحصيل الرزق لا يبالون بصلاة العشاء، ينامون عنها حتى يفوت وقتها، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني إذا لم يعني يمكنهم أن يأتوا يمشون على أرجلهم فيعني يحبون حتى يصلوا ذلك الذي يعلم الأجر، الذي يعرف الأجر في ذلك يأتي لصلاة الجماعة على كل حال حتى ولو كان يحبو على ركبتيه ويديه، حتى ولو كان يحبو على ركبتيه ويديه فإنه يقدم ذلك. ولهذا كما قلت أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يذهبون إلى المساجد وفيهم الرجل يهادى به بين رجلين، كما في حديث مسعود الذي أشرت إليه آنفا الذي قال ولقد رأيتنا وما تخلف عنها منافق إلا منافق معلوم النفاق، ما تخلف عنها إلا منافق النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني ما يستطيع يمشي وإنما يأتي معتمدا على رجل على يمينه وعلى رجل يساره، يعني رجلاه لا تحطه في الأرض بسبب المرض، ولم تسمح نفسه أن يصلي في بيته مع أنه معذور، ولو صلى في بيته فإن له أجر صلاة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، إذا مرض العبد أو سافر فكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهو معذور ومأجور وله أجر الصلاة في المسجد، ولكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لحرصهم على العبادة وحرصهم على طاعة الله يأتي الواحد يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وذلك من شدة المرض الذي لا يتمكن معه من السير على قدميه. لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو كانوا يحبون فإنهم يأتون إليها، ولكنهم كما جاء في الحديث الآخر الذي يقول فيه والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقون أي المنافقين أنه يجد عرقا ثمينا عظما عليه شيء من اللحم أو مرماتين ما بين ظلفي الشاة من اللحم لشهد العشاء، يعني جاء للعشاء من أجل اللحم الذي يوزع في المسجد أو عند المسجد. وعنه رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الدال على وجوب صلاة الجماعة، وأن الرجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعمى وهو ابن أم مكتوم وقال إنه يعني شاسع الدار وأنه يعني ليس له من يلائمه يعني بالذهاب به إلى المسجد، وطلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته، فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن له في أول أمر، ولكنه دعاه وقال له هل تسمع النداء، يعني هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى يعني ليس له قائد يلائمه، فكيف بمن يكون صحيحا معافى؟ كيف يسوغ لإنسان أعطاه الله الصحة والعافية ومتعه بالقوة والنشاط ثم بعد ذلك يتكاسل ولا يخرج إلى المسجد؟ هذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا كان المعذور يعني لم يرخص له فكيف يكون بمن أعطاه الله الصحة والعافية ثم يتخلف عن صلاة الجماعة؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة، وعلى أن الأمر خطير وأنه ليس بالهين، وهذا فيه يعني بيان واضح لوجوبها وتحتمها، وأنما لم يجب لا صلاة له، وإنما الصلاة له إذا كان معذورا. فهذا فيه تأكيد وجوب صلاة الجماعة، وأن ذلك من أهم المهمات، وأنه لا يجوز أن يتهاون في ذلك ولا أن يتساهل في ذلك. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلين دخل المسجد، وكانت الصلاة في مسجد الخيف في الحج، كان في مسجد الخيف عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، ولما فرغ من صلاة الفجر وانصرف، وإذا هو برجلين يعني قد جلس ولم يكن مع الناس في الصلاة، يعني منعزلين على حدة، فعرف أنهم لم يصلوا وكانوا جالسين، فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما، والفرائص هي اللحمة، الفريصة هي اللحمة التي تكون بين الكتف والجنب، فإنها تضطرب عند الخوف، يكون فيه اضطراب عند الخوف، يعني فأتي بهما ترتعد فرائصهما، يعني خائفين من هذا الذي من هذه الدعوة التي دعوا وطلب منهم المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنهم فعلوا أمرا خطيرا، وأنهم خافوا أن يكون يعني حصل عليهم شيء عظيم، ترتعد فرائصهما من الخوف والوجل. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام سألهما: لماذا لم تصليا؟ قال: إنا صلينا في رحالنا، يعني في رحالهم في مساكنهم، يعني في مخيماتهم، لأن الناس في ميناء ينزلون في المخيمات. قال: صلينا في رحالنا، يعني منازلنا في ميناء. فقال: لا تفعل، يعني لا تفعل هذا الفعل، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما إلى المسجد والإمام لم يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة، فصليا معه تكون لكما نافلة. الأولى هي الفريضة، وهذه نافلة، وهذه تكون نافلة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عليهما بشيء، وإنما سألهما عن السبب الذي كان جلسا من أجله، وهذا يدلنا على رفقه ولينه وشفقته وحرصه على أمته عليه الصلاة والسلام، فإنه ما وبخهما وما حصل منه إغلاظ القول عليهما، وإنما أولا سألهما عن السبب حتى يعرف ويجيب على ضوءه، فبين أن السبب أنهما قد صلى، وظن أن الإنسان إذا صلى وأدى الواجب عليه أنه ما يصلي مرة ثانية، ولهذا جلس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فلا تفعلا، يعني في المستقبل، فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة. وهذا يدلنا على صحة صلاة المتنفر خلف المفترض، لأنهم فرضهم كان في الرحال، وهذه نافلة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تكون لكما نافلة، يدل على صحة صلاة المتنفر خلف المفترض. وهذا من أدلته وهذا من أدلته، يعني يكون الإنسان يعني صلى فرضا ويعني فهو يصلي مع غيره نافلة لأن الفرض قد حصل منه قبل ذلك، لأن الفرض حصل منه قبل ذلك. ومن أمثلة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أدلة ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى صلوات الخوف جعل يعني الجيش مجموعتين، صلى بالمجموعة الأولى ركعتين وسلم ثم ذهبت، وجاءت المجموعة الثانية وصلى بهما ركعتين وسلم، يعني صلى بهؤلاء صلاة وبهؤلاء صلاة. معلوم أن الثانية هذه عكس التي أنا أتكلم فيها، وهي صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الرسول كان متنفل، هذا الرسول كان متنفل والصحابة اللي في الدفعة الثانية مفترضون، فهذا يدل على صحة صلاة عكس المسألة التي فيها، والذي معنى المتنفل خلف المفترض، وهذا فيه المفترض خلف المتنفل، لأن الفريضة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الأولى التي صلىها بالجماعة الأولى، والجماعة الثانية صلى متنفلا وهم مفترضون. ونظير ذلك أيضا فيما يتعلق يعني بصلاة المفترض خلف المتنفل ما حصل من معاذ، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهم متنفلون، فهو متنفل وهم مفترضون، هو متنفل وهم مفترضون. وعلى هذا فإنه يصح أو تصح صلاة المتنفل خلف المفترض كما في الحديث الذي معنا، وصلاة المفترض خلف المتنفل كما في حديث معاذ، وفي كما في صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالطائفة الثانية من الجيش، فإنه كان متنفلا وهم مفترضون. قالوا ومثل ذلك ما جاء في يوم العيد، عيد الأضحى، هو في الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه صلى الظهر بمكة، وجاء عنه أنه صلى الظهر بمنى في يوم العيد. وكان من أحسن الأجوبة، لأن الحديث صحيحة أنه صلى بمكة صحيح، وأنه صلى بمنى يوم العيد صحيح، فمن أحسن ما وفق بينهما بأن قيل إن الرسول صلى جاء وقت الظهر وصلى بأهل مكة في أول وقت، ثم ذهب إلى منى والناس ينتظرونه عليه الصلاة والسلام، فلما وصل وإذا هم لم يصلوا وصلى بهم. هو متنفل وهم مفترضون، هو متنفل وهم مفترضون. أعد الحديث. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول صلاة الصبح يدل على أن من صلى يعني بعد صلاة الصبح، يعني في صلاة جماعة، لأن من صلى صلاة جماعة أن ذلك جائز، التنفل بعد الفجر لا يجوز، لا صلاة بعد الفجر حتى طلع الشمس، لكن إذا كان يعني صلى يعني مع جماعة يعني فإن صلاته هي الأولى والصلاة الثانية هي نفل وكانت في وقت النهي. فدل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني طلب منهما أن يصلي مع الجماعة الذين جاءوا وهم يصلون الفجر وهم متنفلون وأولئك مفترضون، دل هذا على أن مثل هذه الصلاة جائزة في وقت النهي، هذه الصلاة جائزة في وقت النهي، لأنه جاء هذا الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليها. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا